وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية قال بني إسرائيل يا تأخذت وقتها خدقوا تيهرنا دبيقون ديبا وبيت المقدس حديث هزار شصد سيه سي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل لبني إسرائيل خدقوا بني إسرائيل يا ادخلوا الباب سجدا بل جهر هرنجور هرند قندي با وقت اهي نتشن بلا هي نتساجد بن بخده هي نتحالات السجده دا بن خب جامين بخده وقت اهي نتشن وقولوا حطة وبيجن يا رب ما قلنا هتما ورنا قلنا هتما ابغفرين فدخلوا بس بيش دهين بني اسرائيل يا تشكر شو نجور بس وقت اهي نجور تشكرن يزحفون على أستاهم قن خشكتشون نكو تشون السجدة أمر خد بجهنئنا فبدلوا أو نصيحة خدي ليكري وانا تبديل كر جها جهنئنا وقالوا حطة وانا تشغوت وتحطة حبة في شعرة يعني دنكك اتناف مية كده دنكك اتناف مية كده اف اخفتناها كمعنا بونينا بس افهاجك جبادين يوانبو ترانا بخب امر خديك.